بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد جاءت رسل ربنا بالحق في لقاءات سابقة بينا ما ذكره المؤلف من أهمية هذا الكتاب، القضايا التي سوف يعالجها في هذه الكتاب، ثم تحدثنا عن منهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته والضوابط التي يتقيدون بها فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ثم تحدث الشيخ أيضا عن منهج الرسل أو طريقة الرسل في التعريف بالله سبحانه وتعالى. فقلنا أنهم يذكرون الله ويعرفون بالذات الإلهية بإثبات مفصل ونفي مجمل، ثم استرسل الشيخ بذكر أمثلة كثيرة من ذلك وأغلبها آيات قرآنية، وأشار إلى وجود بعض الأحاديث النبوية كذلك، إلى كثير من الأحاديث النبوية في ذلك. أما طريقة مخالفي الرسل من زاغ وحاد عن طريقهم فهم على ضد ذلك من منهج الأنبياء والرسل، فهم يصفون الله تعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل. وقلنا أن الصفات أو الوصف السلبي أو الإكثار منه، مع أنه لا يصل بالإنسان إلى الحقيقة، فإنه يتضمن عدم التأدب مع مقام الله سبحانه وتعالى، وبينا ذلك بأمثلة. ثم تحدثنا أن نتيجة مذهبهم إلى أنهم يثبتون وجودا مطلقا، وبينا ما معنى الوجود المطلق. ثم بدأ الشيخ بذكر تفصيل المذاهب، فبدأ بالغالية، هؤلاء الذين ظنوا أي إطلاق من الأسماء أو صفات الله تعالى فهو تشبيه، حتى الوصف بالوجود منعوه فقالوا لا نقول موجود. وتحدث الشيخ في مذهب الغالية الباطنية ثلاث قضايا. القضية الأولى مذهبهم، الشبهة التي أدت إلى هذا المذهب، ثم الرد عليهم. وقلنا أنهم يقولون أو مذهبهم لا موجود ولا معدوم، لأنهم ظنوا أنهم إذا وصفوه بالوجود فمعنى ذلك أنهم شبهوه بالموجودات. قلنا إذا قلتم لا موجود إذا شبهتوه بالمعدومات، قالوا نقول ولا معدوم، فتورطوا ووقعوا في شر مما فروا منه، وهو إيش؟ التشبيه بالممتنع. نعم. ثم بعد ذلك بيّن الشيخ أن إثبات واجب الوجود هذا ثابت بالاضطرار، لا يحتاج إلى استدلال، والدلالة فيه ضرورية كدلالة البناء على الباني وكدلالة الكتابة على الكاتب. نعم. وتوقفنا أعتقد في عند مذهب الفلاسفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. نعم. هذا مذهب، الآن انتهينا من مذهب الغلاة الباطنيين، قلنا مذهبهم لا موجود ولا معدوم. قارب هذه الفرقة الضالة فرقة الفلاسفة وهو مذهب ابن سينا، لأن الفلاسفة مضطربين يعني مختلفين، لكن هذا الذي يصوره مذهب ابن سينا وصفوه بالسلوب والإضافات. السلوب جمع سلب، يعني الصفة السلبية معروفة اللي فيها أداة السلب، وقد يأتي تكون يعني هي بشكل وصف ثبوتي لكنها ليست ثبوتية. وقلنا من الصفات السلبية فناء القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والكمال المطلق، هي هذه ما يعتبرونها صفات ثبوتية بل يعتبرونها صفات سلبية، وممكن يصفونه بالصفات الإضافية، لكن صفات الإثبات لا يثبتون شيئا منها. حتى نقرب هذا المعنى، إيش معنى صفة سلبية أو إيش معنى صفة إضافية وما معنى صفة ثبوتية؟ هذا الكتاب، إذا قلت هذا الكتاب وصفه أنه أسود، هذا وصف إيش؟ ثبوتي، لأنه سواد قام به، سواد قام به، السواد غير الكتاب ولا لا؟ غير الموصوف. عندما أقول الكتاب فوق الماصة وتحت السقف وخلف وأمامكم أو خلفكم، هذه صفة إيش؟ هذه إضافية بالنسبة، يعني ما هي ما تقوم به، يعني الفوقية أو التحتية، وإلا لو وصف بالتناقض كيف يكون فوق وتحت؟ فهو فوق بالنسبة لإيش؟ بالإضافة إلى هذا، تحت بالنسبة للسقف، فهذه الفوقية والتحتية والأمامية هذه بالإضافة. فعندما نقول مثلا هو الأول، هي باعتبار إضافية وباعتبار سلبية، يعني مثلا هي في قوة أنه لا أول ولا مفتتح لوجوده، فهي إيش؟ سلبية. وإذا قلت مثلا يعني القديم والجديد فهذه صفة إيش؟ إضافية. فهم يقبلون الوصف الإضافي ويقبلون الوصف السلبي إلا الوصف الثبوتي. والصفات الإثباتية التي ذكرناها مثل العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لا تقوم به هذه الصفات، لكن أن يوصف بأنه مثلا مبدأ الكائنات، علة الموجودات، أول أزلي، هذا يقبلونه. فلا يتوهم الشخص أنه إذا رأيتم عندهم وصف ليس فيه أداة السلب تقولون هذه صفة ثبوتية. المراد بالصفة الثبوتية هي التي صفة قائمة في الذات التي يتصورونها مجردة هم، وإلا نحن لا نتصور ذات مجردة عن الصفات. معي يا أخوان؟ إذن الفلاسفة لا يقبلون إيش؟ الصفات السلبية، أو يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات إيش؟ الإثبات. لا يقبلون صفة الإثبات البتة، يعني ما يقولون فيه، لأنهم يرون أنه واحد وحدة مطلقة. وإذا رأيتم أنهم قالوا عقل ومعقول وعاقل أو عشق ومعشوق وعاشق أو لذيذ، فهذه أيضا يفسرونها تفسيرا لا تكثر فيه، لأنهم يرونه وحدة وحدة مطلقة لا يرون فيه التكثر. نعم. وأيضا هم يقولون أنه عنده يعني يعقل الكائنات، لكن عقله لها بشكل كلي لكن لا يعقل الأشياء الجزئية، يعني مثلا، وهذا يترتب عليه إنكار النبوات. يعني هم عندهم مثلا إذا سمعنا عند الفلاسفة أنهم يقولون الله يعلم، فهم تعلق علمه تعلق كلي، لأنهم يزعمون أنه إذا أثبتنا صفة العلم معناه تتغير، أنه كيف كان ثم يعني مثلا مثل كسوف الشمس، الشمس لم تكن مكسوفة ثم كسفت ثم زال الكسوف، فلو كانت العلم تغير لكان هناك تغير في ذاته. لذلك من هذه الشبهات التي جاءت عندهم ينفون هذه الأشياء. طيب إيش تصوركم؟ قالوا لا، يعلم علما كليا. معنى يعلم علم كلي يعني يعلم الإنسان بعلم كلي، يعلم، لكن لا يعلم زيد ولا يعلم عمر، لا يعلم الأشياء وهذا فيه إنكار للنبوة. إذا برقنا إلى خطورة هذه المذاهب، لأنه كيف يعلم إذا محمد وكيف أرسل له جبريل وكيف أنزل الكتاب؟ ها؟ يترتب على هذا ما فيه من تحريفات للكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت والمعجزة. هذا ما يترتب على هذه العقائد الفاسدة أيها الإخوة. نعم. وقال وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح. نعم. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. يعني هم عندما وصفوا الله سبحانه وتعالى بأنه وجود أو جعلوه لم يصفوه، يعني تجاوزنا إذا قلنا وصفوه، إذا قالوا أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، أول شيء الوجود ما هو عندهم صفة ثبوتية بمعنى يعني إنما هو التحقق. نعم، لكنهم أيضا قالوا أنه بشرط الإطلاق. إحنا وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. إحنا عرفنا أن المطلق أين وجوده يا أشوى؟ في الذهن. في الخارج إيش يوجد؟ الأجزاء. يعني لو أنت أرسلت مرسولا وقلت له أريد كتابا مطلقا، هل يستطيع أن يأتي به؟ أي كتاب يأتي به يكون مقيدا، يكون مقيد بوصف. لكن لو قلت أعطني كتاب، كلامك هذا مطلق صح، لكن عندما تقول بشرط الإطلاق لن يتحقق. لكن لو قلت أعطني كتاب صار كلامك مطلقا، فأي كتاب يأتي به حقق إيش الأمر، كان فعله تحقيقا للأمر، أليس كذلك؟ هذا يعني سبق أننا شرحنا. لكن لمن يشترط عليه يقول أريد سيارة مطلقة أو كتابا مطلق أو اذبح بقرة مطلقة أو اعتق رقبة مطلقة، لن يستطيع أن يحقق الأمر. لما؟ نحن نتعامل بالمطلق، لكن عندما اشترط المطلق، لأنه لا يوجد في الخارج مطلق، إنما يوجد إيش؟ مقيد. أي رقبة يعتقها، إما تكون امرأة وإما رجل، إما صغير وإما كبير، إما مؤمن وإما كافر، في الخارج ما في إلا مقيدات. لكن لو قال اعتق رقبة، نعم أي رقبة يعتقها فقد حقق الشرط، وكلامك هذا مطلق. نحن نتعامل بالمطلق صح، لكن المطلق لا وجود له في الخارج، لذلك يقول وقد علم بصريح العقل، ما في نزاع هذا أن هذا لا يكون إلا في الذهن. إيش هو الذي لا يكون إلا في الذهن؟ المطلق، سواء وجود مطلق أو إنسان مطلق أو حيوان مطلق أو أي شيء. فهم عندما يقولون الله سبحانه وتعالى وجود مطلق، قالوا هو عنه أنه وجود مطلق، إيش معنى ذلك؟ معنى أنه شيء ذهني تصور فقط، لا في الخارج ما في شيء. هذا نشوف مذهبهم، حقيقة مذهب الفلاسفة ابن سينا الذي يفاخر به كثير من الناس، حتى بعضهم يفتح المستوصف يقول مستوصف ابن سينا، شركة ابن سينا تفاخرا به. نعم، هذه عقيدة، مع أنه من الإسماعيلية من الفرق الباطنية. نعم، كما ذكر شيخ الإسلام عنهم. نعم، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، اللي هو إيش؟ الوجود المطلق. في الخارج ما في، معناته إذن هم لا يثبتون إلها موجودا ولا محمودا. نعم، لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموجودة. الآن عندما يقولون هو واحد، عندما يقولون هو واحد ويقولون يعلم الكليات، لكن هل له صفة ثبوتية هي العلم؟ لا. إذن ماذا يلزم؟ يلزم أنهم جعلوا، على أن تصورهم للعلم خطأ وفهمهم للعلم خطأ، لأنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات عندهم، لكن عندما ما يثبتون صفة ثبوتية موجودة متحققة، عندما يقولون ما فقط هو ذات واحدة، إيش ما يترتب على هذا؟ إنهم جعلوا الصفة عين الموصوف. أنت الآن لمن أسألك ما الكتاب، قلت هو السواد. هل الكتاب هو السواد يا أخوان؟ لا، السواد صفة من الكتاب. قلت لك ما الكتاب، قلت هو المستطيل. إذن هذا ليس هو الكتاب. فلكن أنت عندما تقول ليس هناك شيء زائد على الكتاب اسمه سواد ولا استطالة، فأنت جعلت الصفة هي الموصوف، ولزمك أن تجعل الصفة هي الأخرى. لما تقول الكتاب هو الاستطالة، الكتاب هو السواد، فمعنى ذلك أن الصفة هي الموصوف والصفة هي الأخرى، السواد هو الاستطالة والاستطالة هي، وكلنا يعقل أن الاستطالة غير السواد، والسواد غير الكتاب، والكتاب غير الاستطالة. لكن هم عندما يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد وحدة فقط، ما في صفات ثبوتية، ويعلم أو يعقل أو فهم وسائر الصفات الثبوتية التي يثبتها أهل السنة والجماعة إنما يجعلونها هي عين الذات. فمعنى ذلك أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا إيش؟ الصفة هي الموصوف، وجعلوا الصفة هي الأخرى، فيجعلون العلم هي القدرة، والقدرة هي المشيئة، والمشيئة والمشيئة هي السمع، والسمع هي البصر، وهكذا. وهذا صفصفة، نعم، وهذا باطل بصريح العقل كما قال شيخ الإسلام، وهذا مكابر القضايا البديهية. يعني الذي ينازع في الأمور البديهية كيف تناقشه، كيف يكابر فيها؟ تقول له واحد زائد واحد، قال لك واحد زائد واحد يساوي واحد، إذن هذا يكابر في أمر بديهي. كل إنسان عاقل يدري أن واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنين، هذا أمر بديهي ما يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل ولا إلى إثبات، أمر بديهي. لما الواحد تقول له السماء فوقنا يقول لك لا هي تحتنا، تقول الأرض تحتنا قال لا هي فوقنا، هذا يكابر في أمور إيش؟ بديهية. فهذا يعني هكذا هم، نعم، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. يعني في علوم ضرورية، فمثال جحد العلوم الضرورية الذي ينازعك في واحد زائد واحد يساوي اثنين، يقول لك لا واحد زائد واحد يساوي واحد، مثل النصارى هم يقولون لا احنا موحدين، وهم يقولون ثلاثة أقانيم، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا مكابرة في الأمور الضرورية ولا لا؟ في الحسابات كلها واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، هم يقولون لا واحد. فهذا هؤلاء لما نقول الصفة هي الموصوف أو الموصوف هي الصفة والصفة هي الأخرى، هذه مكابرة. لو جاء أحد ينازعك يقول الكتاب هو السواد والسواد هو الكتاب، فهذا يكابرك، نعم، يكابر في أمر إيش؟ ضروري، نعم. وقاربها طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. طبعا المعتزلة تأثرت بالفكر الفلسفي وقالوا بمذهبهم فأثبتوا إيش؟ الأسماء. يعني هم يقولون الله عليم، قدير، سميع، بصير، لكن نحن كما قلنا أن الاسم له دلالة وهي إثبات الصفة، هي العلم والقدرة والسمع والبصر، لكن هم يقولون لا، عليم وقدير وسميع وبصير. بعضهم قال هي أعلام محضة. إيش يعني أعلام محضة؟ شوف يا إخوان، يعني الآن أنت عندما تأتي وتسمي ابنك صالح، ثم يأتي هذا الولد وليس فيه من الصلاح ذرة، إذن تسميتنا له صالح، يا صالح يا صالح، هل هنا علم محض ولا نعني أن فيه صلاح قائم به؟ علم صالح لأنه اسمه صالح، بس علم محض ليس فيه صلاح قائم. لكن عندما ترى رجلا صالحا يقوم بالأعمال الصالحات وتقول له يا صالح، هنا ماذا تقصد؟ تقصد أنه قامت به صفة هي الصلاح، فاستحق بها أن يكون صالحا، ولا لا يا إخوان؟ فهم إذن المعتزلة قالوا لا، عالم عليم وقدير وسميع هذه أعلام محضة، ليس فيه شيء اسمه إيش؟ يعني ليست فيه صفات تقوم به، أعلام محضة فقط، هي دلالة على الذات لأنه هو واحد. فهم إذن هذا بعضهم. ومنهم قال لا، عليم لكن بعلم هو ذاته ليس بعلم قائم به، قدير بقدرة هي ذاته، يعني جعل الذات هي إيش؟ نعم. فإذا قالوا لا، يعني ليس له علم قائم به ولا قدرة قائمة بها، لأن بعضهم قال إذا قلنا أن الله عليم بعلم وعلمه قديم، قدير بقدرة وقدرته قديمة، لازم من ذلك تعدد القدماء، وأنتم كفرتم النصارى بثلاثة أقانيم، أنتم الآن تثبتون 11 أقنوم، فهم يقولون ليس هناك إلا الذات، ما في علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع. نحن نقول لا، تصور ذات مجردة عن الصفات هذا لا يمكن إلا في الأذهان، لكن في الأعيان وفي الخارج لا يوجد، لا بد. والله عز وجل عندما نقول صفاته قديمة وهو قديم، ليس معنى ذلك أنه مجرد عن الصفات أو أنها أشياء يعني منفصلة عن الذات، بل هو بصفاته. لكننا نعقل عندما نقول علم غير ما نعقل من قولنا قدرة، ونعقل من سمع غير ما نعقل من قولنا بصر، ولا لا؟ هكذا يعقل المسلمون. وليس معنى ذلك أن هناك أشياء هي علم وقدرة منفصلة مباينة للذات منفصلة عنها حتى يلزمنا ما يقولون، إنما نحن نقول الله بصفاته قديم، كما عندما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات، محمد رسول الله ولا لا؟ محمد رسول الله وله صفات ولا لا؟ له يدين وله رجلين وله لسان وشفتين وله علم وله بصر، فلا نقول علمه رسول وبصره رسول، لكن الرسول بصفاته رسول، والله بصفاته إله، ليس يعني ما عندنا تعدد في الآلهة وتعدد في القدماء كما يزعمون. إذا قلنا الرسول محدث وصفاته محدثة، فلا يلزم من ذلك أن صفاته مباينة لذاته. لما نقول الرسول محدث، محدثنا ليس بمحدث، محدث ليس بقديم، الرسول محدث وصفاته محدثة، فلا يلزم من ذلك أن تكون صفات كل صفة من صفاته رسول. وهكذا لما نقول الإله قديم وصفاته قديمة، ليس معنى ذلك أن صفاته أصبحت آلهة، فالله بصفاته سبحانه وتعالى قديم. نعم. فإذا يعني الشيخ بيّن فساد مقالة هؤلاء، وبيّن تناقضها بصريح المعقول المطابع لصريح المنقول في غير هذه الكلمات. نعم. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء جميعهم، نعم، إذن كلامهم هؤلاء فاسد، ويكفي في معرفة فساده تصوره، يكفيك في معرفة فساده إيش؟ تصور هذا المذهب يكفي، لأنه مخالف للأمور العقلية البديهية. صريح المعقول يعني الأمور الضرورية، مخالف لصريح المعقول لما تجعل الصفة هي الموصوف والصفة هي الأخرى، هذا كمان لازم مذهب المعتزلة أيضا، كما هو لازم مذهب الفلاسفة، هو لازم مذهب مين؟ المعتزلة. فهذا نوع من السفسطة ونوع من المكابرة في الأمور الضرورية. فصريح المعقول يعني الأمور البديهية الضرورية، المطابق لصحيح المنقول ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا صريح المنقول المعقول لا يخالف صحيح المنقول، لا تعارض بين ما صح عن رسول الله ومع صريح العقل البتة، ما في تعارض. نعم. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق، هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. نعم. هؤلاء إذن جميعهم يفرون من شيء فيقعون في إيش؟ في نظيره وفي شر منه. إيش يعني هذا الكلام؟ احنا شفنا الغلاة هم فروا من ايش؟ من التشبيه، قالوا لا موجود، عشان لا نشبه بايش؟ بالموجودات، قلنا شبهته بالمعدومات، المعدومات اشر ولا لا؟ اشر من ايش؟ قالوا طيب نقول لا معدوم، قلنا وقعتم في شر من ما هو؟ تشبيه بالممتنعات، كذا ولا لا؟ نجي للمعتزلة، نجي للفلاسفة، انتم لما تقولون وجود مطلق، هذا الوجود المطلق وجوده ذهني وهو معدوم في الخارج، فإذا أنتم شبهتوا بإيش؟ بالمعدومات، أنتم فررتم من إثبات التكثر وأردتم الوحدة، فررتم من شيء فوقعتم في شر منه فشبهتوه بالمعدومات، لأن تجي للأشاعرة والمعتزلة عندما يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت. إذن لماذا؟ قالوا حتى لا نثبت أنه جسم أو يشابه الأجسام. يقول طيب أنت وقعت في إيش؟ أنت هربت من الأجسام ومن التحيزات، لكن وقعت في إيش؟ في تشبيه بالمعدوم. يعني إنسان يعقل يعني يدرك ما يقول، إن لو قلت لا داخل العالم ولا خارج العالم إيش معناته؟ معدوم. هذا المعدوم لن تجد أحسن وصف للمعدوم بهذا الوصف. إذا قلت لك صف لي المعدوم لقلت هو الذي لا يوجد أو لا داخل العالم ولا خارج العالم، خلاص. فنحن عندما نسمع كلام الأشاعرة أو المعتزلة يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، هم فروا من إيش؟ من التجسيم، من تشبيهه بالأجسام أو بالأشياء المادية، فوقعوا في إيش؟ في تشبيهه بالمعدومات، تشبيهه بإيش؟ بالمعدومات. فإذا جميع الفرق الضالة يفرون من شيء فيقعون في إيش؟ في نظيره. هم فروا من التشبيه فيقعون في التشبيه، بل في تشبيه بنظير أو بشر منه، نعم، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. أنتم إذا فررتم من التشبيه فوقعتم في شر منه، مع إيش؟ تحريف الكلام، كلام الله وكلام رسول الله، ما قبلتموه بالتسليم، فاضطررتم إلى أنكم تؤولون كل ما جاء في الصفات. أما الفلاسفة، أما الغلاة الباطنين، فنعم كل شيء يؤولون، يقولون القرآن ظاهر وباطن وليس على ظاهره، حتى الأمور التكليفية التشريعية فهم أيضا يؤولونها، ليس بس فقط الأمور الخبرية، كل شيء يؤولونه تأويلا هو تحريف في الحقيقة. مثل لما نقول أقيموا الصلاة، كل إنسان يعرف إقامة الصلاة ما هي، لكن هم يقولون لا، إقامة الصلاة معرفة الأسرار المذهب. صيام رمضان، قالوا صيام رمضان كتم أسرار المذهب. إذن هذا نوع من التحريفات. فلما يجون هذا ما يتعلق بالأمور الإنشائية الخبرية التكليفية، فلما نجي في الأمور الخبرية أيضا، لما يسمعون الله كل ما يأتي من صفات الله تعالى الموجودة في القرآن كلها يؤولونها تأويلا هو في الواقع تحريف. وأبشع تحريف هو تحريف الباطنيين. ثم الفلاسفة، أما الفلاسفة فيصرحون يقولون نعم ظاهر القرآن إثبات هذه الصفات، لكن هذا إنما هو لمخاطبة العوام، ما هو ليس هناك جنة ولا نار ولا هناك أسماء ولا صفات، لكن هؤلاء الهمج الرعاع لو تصرح لهم بالحقيقة ما يفهمون. ولذلك وجب أننا جاء للمصلحة، يعني كأننا يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كذب للمصلحة، وإلا فالحقيقة خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتهم، يعني في جنة ولا في نار ولا في لا ولا نعيم ولا لا، أبدا ينكرون ذلك أبدا. أو هناك معاد جسماني، لا، فهم ليس فقط فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، كل شيء حرفوه، كل شيء يعني تقريبا. وهم قالوا إن هذا من باب التخييل، ولذلك سماهم شيخ الإسلام أهل التخييل. أهل إيش؟ التخييل، نعم. فهم إذن قالوا كل ما إذن ما في الأسماء نعم على ظاهرها، لكن هذا لمصلحة الناس، من باب المصلحة، لأنه لو صرح لهم بحقيقة الإله وبين لهم أن الإله لا داخل العالم ولا خارجه ولا له صفات ما يعقلون هذا الكلام. فمن باب المصلحة بين لهم ما هو من عشان يفهمون، لأن قلوبهم متعلقة بالتجسيم، لازم يصور لهم الإله أنه يسمع ويرى وله يد وقدم وأنه ينزل، وأنه عشان لو ما قيل لهؤلاء الناس بهذا الشكل لنفروا من الدين. فالمصلحة تقتضي أنه، ولذلك بعضهم زي ابن رشد يقول يخطئ الأشاعرة ويخطئ المعتزلة لأنهم صرحوا بالتأويل، يقول أنت ليش تأول؟ خلك على منهج الشريعة. هذا ولذلك يكتبون كتب يقول كتاب مظنون على غير أهله، يعني ما يقرأ أي إنسان، إنما يقول. ولذلك أيضا تورط حتى بعضهم في مثل هذه الأمور، يعني هذا العلوم ما تبينها لكل شخص. ولذلك حتى في الفرق الباطنية مع قائدهم تكون بعض المرات أسرار ما يظهرونها، لكن الذي خرج لنا بأسباب، يعني الله يهدي واحد منهم فيخرج ويفضح المذهب، يعني إرادة الله سبحانه وتعالى أرادت كذا، حتى نكون على بينة من حقيقة مذهبهم. معي يا أخوان؟ فإذا هم عندهم تحريفات وتعطيلات، عطلوا الصفات وعطلوا أيضا الكتاب عن المعنى الصحيح. نعم. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. إيش يعني سووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات؟ من يعرف؟ نعم المتماثلات بين ما نفوق بين ما أثبته. نعم المختلفات بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم يعني هم واقعهم لو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات. يعني هم ما يسوون بين المتماثلات، لا، الأمور المتماثلة يفرقون بينها والأمور المختلفة يساوون بينها. وهو إيش يطلب منهم؟ العكس، أن يسووا بين إيش ويفرقوا. طيب هم إيش في حقيقة مذهبهم؟ حقيقة مذهبهم أنهم إيش فرقوا بين المتماثلات. فرقوا ولا ما فرقوا؟ نعم. والأمور المختلفة إيش سووا بينها؟ ساووا بينها. فهو إيش يطلب منهم؟ العكس، النقيض، يقول ساووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. يعني الأمور المختلفة فرقوا بينها، لكن هم لا، ما فرقوا بينها. طيب كيف يعني ما فرقوا بينها؟ إيش وشلون؟ نعم، يساووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. الآن عندما يقولون مثلا أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ألا يماثل هذا المعدوم ولا لا؟ مثل المعدوم. لكن هم بإطلاقهم هذا على الذات الإلهية كأنما فرقوا، قالوا لا يمكن إطلاقه على الله ولا يشابه المعدوم. فهنا نحن نقول هذه أمور متماثلة، أنتم إيش فرقتم بينهم. يعني الوصف السلبي متماثل، فأنتم عندما تقول ما استوى إذن لزمكم أنه يشبه، لكنهم فرقوا. لذلك لما نأتي سيتبين لنا الآن مع الغلاة الباطنيين، عندما نقول لما تقولون لا موجود ولا معدوم شبهتوا بالممتنع، أليس هذا رفع النقيضين كسلب النقيضين؟ هذا من الممتنعات، كل واحد يعرف أن هذا من الممتنعات، لكن هم يقول لا ليس من الممتنعات بدليل إطلاقهم على الله عز وجل. إذن الأمور الممتنعة التي يعرف كل إنسان أنها ممتنعة قالوا لا هذا ليس من الممتنعات. إذن هم إيش سووا؟ أمور متماثلة فرقوا بينها، والأمور المختلفة ساووا بينها. إذا قلت الله موجود والإنسان موجود قالوا إيش؟ هذا أمر مختلف. يعني الإنسان يعرف أنني أقول الله موجود والإنسان موجود، ولا أعني أن وجود الإنسان كوجود الله، وأقول الله حي والإنسان حي. الله سبحانه وتعالى سمى الإنسان سميع بصير، وسمى ذاته أنه سميع بصير. فهذا هم ظنوا أنه تماثل، وهو في الحقيقة إيش؟ اختلاف. فهذه الأمور المختلفة إيش قالوا؟ قالوا هذه متساوية، إذن ننفيها. فالأمور المختلفة ساووا بينها، والأمور المتساوية فرقوا بينها. فهمنا يا إخوان؟ يعني هم الآن لما نجي نقول لهم هذه أوصاف المعدومات قالوا لا ليست من أوصاف المعدومات بدليل أنهم أطلقوها على الله. لما يطلق الله سبحانه وتعالى على ذاته الشريفة صفاتا ويطلقها على الإنسان قالوا هذه متساوية، هذا تشبيه، هذه أمور مختلفة قالوا لا هذا تشبيه. بعضهم غلا وقال إذا قلت الله موجود والإنسان موجود هذا تشبيه. طيب إيش نسوي؟ قال انفى، قل لا موجود. قلنا طيب شبهت بالمعدوم؟ قال لا معدوم. شبهت بالممتنع؟ قال لا ليس هذا من قبيل الممتنع. يا سبحان الله، الأمور المختلفة إيش تسوي؟ الأمور المختلفة إيش يسوى فيها؟ ساوى بينها، والأمور المتشابهة فرق بينها. الأمور المتشابهة فرق بينها، قال لا هذا غير، هذا ليس من الممتنع، لا يمتنع. قلنا له يا أخي الوجود المطلق يكون في الذهن، قال لا يوجد في الخارج. فهم ينازعون أيضا في الأمور إيش؟ القضايا البديهية. فإذا هم يقول لك لو أمعنوا النظر لساووا بين المتماثلات، يعني الوصف بالممتنع أو الوصف بالمعدوم كمان متماثلة، لكنهم يفرقون بينه. وفرقوا بين المختلفات، يعني مفروض أنك تفهم إذا قيل الله سميع بصير ليس سمع الله كسمعنا ولا بصر الله كبصرنا. الآن نحن نعلم من بين المخلوقات من يخالف الإنسان في سمعه وفي بصره، أليس كذلك؟ يعني أنت الآن حتى تسمع لك ذبذبة محددة معينة، ما زاد عنها لا تسمعه وما نقص عن هذه الذبذبة ما تسمعه. في الحيوانات يعني لها قدرة، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر وشاف الناس يعذبون في القبور، قال لولا أن تدافنوا لا يعني لولا أن الناس تدافع كان الله سبحانه وتعالى قدر الناس على يسمعون العذاب الذي في القبر، لكن كان الناس ما تدافع، فمعنى ذلك أن هناك صراخ حتى الدواب هي تسمعه، صراخ المعذبين في القبور تسمعه الدواب. وذلك أنت إذا سمعك مخالف لسمع الدواب، إذا لها قدرة في السمع يختلف عن قدرك أنت يا أيها الإنسان. وهذه الخاصية يستفيدون منها في العلم الآن، يعني في أجهزة يستفيدون منها تحدث أصوات ما يسمعها الإنسان لكن تسمعها الحيوان إيش، فتتضايق منها فتنفر من إيش، من البيوت. هذا معروف موجود الآن، استفادوا منه علميا. ولهذا كان النصارى يعني بعض المرات تظنون كانوا يظنون أن عندهم كرامة، أنهم كان إذا مرض عندهم الدابة يجيبونها عند المقابر مقابرهم وتطيب، كان يعني أي حيوان أو كذا، فهم ظنوا هذا كرامة لمذهبهم، فراحوا على فأخبر شيخ الإسلام قال لا، هذا لأن النصارى يعذبون في القبور، فلما تأتي بالبهيمة ويكون فيها إمساك وتجي وتسمع الصراخ يصيبها إسهال فتطيب، فهذا ليس كرامة، إنما هذا دليل على إيش، على أنهم يعذبون. فالمقصد أيها الإخوة إن السمع حتى المخلوقات يتفاوت، وبصر المخلوقات يتفاوت. أنت الآن صحيح تستطيع أن ترى، يعني رؤيتك محدودة قدر معين، ما فوق كذا ما ترى وما تحت كذا ما ترى، لكن ممكن تأتي بأشعة تجعلك ترى، إذا كان في ظلام ما تستطيع أن ترى، إذا كان في حاجز ما تستطيع أن ترى، لكن رؤية الله عز وجل لا تحدها لا حواجز ولا تحدها، الله سبحانه وتعالى يرى الأشياء وإن دقت ويسمع الأصوات. أنت يعني الآن أنت مثلا ما تستطيع أن تسمع 20 واحد في آن واحد وتفهم كلامهم، كيف لو كانوا يتكلمون بلغات مختلفة؟ لكن رب العزة والجلال الناس يعني الدواء والطير والسمك في الماء والطير في الهواء والإنسان الذي في المشرق والمغرب ملايين الملايين والملائكة والجن والإنس كلهم يتكلمون، والله سبحانه وتعالى يسمع كلامه في آن واحد. ما معنى أنه الله سميع وأنت سميع معنى سمعك كسمع الله أو بصرك كبصر الله سبحانه، أنت ما ترى إلا بأسباب، لكن رؤية الله عز وجل تتحدى الحواجز وتتحدى يعني أبعد من ذلك كله، ما هي يعني محدودة مثل الإنسان. فالإنسان ليس معنى ذلك، هذا يعني نوع من التمثيل. فالإنسان الذي نوتوا العلم يفرقون، نعم الله سميع بصير لكن ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا علمه كعلمنا. أنت تعلم لكن ما تعلم الماضي إلا قليلا الذي علمته، ولا تعلم المستقبل أبد، وأنت عن علم ما في غد عمي، ما تدري وش بكرة يصير، أليس كذلك؟ ولا يحيط علمك بكل شيء، لكن الله سبحانه وتعالى علمه أحاط بكل شيء، بالماضي والمستقبل وما كان وما لم يكن وما لم يكن لو كان كيف يكون، كله سبحانه وتعالى يعني علمه أحاط بكل شيء. فليس معنى ذلك أننا، فهذا إذن أمور مختلفة هم ساووا بينها، قالوا لا، إذا قلت أن لله علم والإنسان علم لازم من ذلك التشبيه، إيش تقولون؟ قالوا لا، ننفيها لازم. فإذن أيها الإخوة هم أيضا لم يفرقوا بين المختلفات، والمطلوب منهم أن يفرقوا بين المختلفات. إيش التفريق بين المختلفات؟ أن إذا أطلقنا الصفة على الله وأطلقناها على المخلوق لازم أن هذه الصفة تتناسب مع هذا مع الذات. أنت لما تقول مثلا سمع الذرة وبصر الذرة وبصر الإنسان، تقول قوة الذرة وقوة الفيل، إذن القوة هنا تناسبت مع إيش؟ مع ذات الذرة، وقوة الفيل تناسبت معها، أليس كذلك يا أخوة؟ نعم. وهذا الإنسان العاقل، ما واحد يسمعك تقول والله الذرة لها قوة والفيل له قوة، قال شوف المجنون يخلي قوة الفيل مثل قوة الذرة، ها عمره حد قال كذا يا أخوان؟ كل واحد يفهم أنك يفرق بين هذا وهذا، بين قولك قوة الذرة وبين قولك إيه قوة الفيل، ما أحد يدعي أنك ساويت بين المختلفات. لذلك إذا قلنا قوة الله وقوة الإنسان لم نساوي بين إيش؟ يعني لم نساوي بين أمور مختلفة، بل نعتقد جازمين أنها إيش؟ أمور مختلفة. نعم، كما تقتضيه المعقولات. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات، يعني هم إذن ما عندهم عقل، جهالات لكنها بقالب علمي، يعني بقالب علمي. والله يا جماعة ها؟ هذا مشكلة الصوت الآن إخوة، كلكم ما تسمعون الآن؟ ما تسمعون أبد؟ يعني ما حجينا جل نعيد المحاضرة؟ بدون ميكروفون؟ والله أنا قايل لهم من هنا يعني هذا يجي هنا، والله أنا صوتي إن شاء الله كبير. والله هذه المشكلة في الصوت، أسمح نعيد الدروس من أول. نعم فكذا زين. نعم كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات. إذن ما عندهم عقل، وإن كان لكن جهلهم هذا في قالب علمي، يعني ما يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. مثلا فيما يتعلق في الأمور العقلية يصفصطون، يعني إيش؟ بأخذها من الصفصطة السفسطائيين، وهؤلاء السفسطائيين يشككون في الأمور البديهية ويرون أن كل إنسان عنده الحق. ففي القضايا العقلية يسفسطون، يعني يجادلون بالباطل ونازعك في الأمر البديهي. يعني الأمر البديهي مثلا من تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا أمر بديهي، فلما يجي واحد ينازعك إذن هذا سفسطائي. ويقرمطون في السمعيات، في السمعيات يقرمطون يعني انتحال يعني من القرامطة، والقرامطة اشتهروا بإيش؟ بالتأويل، زي ما بينا لكم نماذج من تأويلاتهم. يرفضون السمعيات، إما إذا جاء الخبر عن رسول يرفضونه جملة وتفصيل، وإذا كان من القرآن أيضا يؤولونه. فهم إذن عندهم صفصطة في الأمور العقلية وقرمطة في الأمور إيش؟ السمعية. يعني الذي يوضح يعني مذهب السفسطائية قصة، يعني واحد راح للسفسطائي، سفسطائي يبغى يتعلم عنده الجدل، قال أبغى تعلمني الجدل، قال طيب بأجرة ما في بلاش، قال طيب أعلمك الجدل. فلما علمه الجدل وانتهى قال أريد تعطيني الأجرة، قال لا نتجادل نتناقش، تستحق ولا ما تستحق؟ يعني استحقاقك الأجرة لابد بنقاش، فإن غلبتك أنك لا تستحق الأجرة، أن تدعي أنك تستحق الأجرة وأنا يعني أناقشك، فإن أقمت الدعوة أنك تستحق الأجرة فأنت ما علمتني الجدل، وش استفدت منك؟ ما استطعت أني أجادل. وإن أقمت عليك الحجة أنك لا تستحق فلا تستحق، ففي كل الأمر أنك ما تستحق الأجرة، وهم درسوا جهة بفلوس. فهذه الصفصفة يعني يجعلها بقالب علمي، وهي يعني من باب التجهيل. وكانوا يمتحنون الناس يعني سابقا في نعم. والقرامطة يقرنطون في السمعيات، يعني اذا يرفضون القضاء، يعني ما جاء به السمع يرفضونه تاويلا، يجعلونه ظاهر وباطن. وليتهم يعني ياتون باحتمالات اللفظ، بل تارة هؤلاء الباطنيين ياتون بتاويلات لا يحتملها اللفظ. مثلا لما ياتي اذبحوا بقرة قالوا اذبحوا عائشة، ثبت يد أبي لهب وتب قالوا يد أبي لهب هي أبو بكر وعمر، هذا حتى في اللغة العربية لا يحتمله اللفظ. فهذا كله من التحريف الذي لا بعده تحريف. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. نعم وذلك الإشارة إلى إيش؟ بطلان التشبيه والتمثيل. نعم. نتيجة المذهب، نتيجة مذهبهم. نعم. الواقع يا إخوان أنه هذا المذهب يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه ما في إله. نتيجة المذهب أنه يؤدي إلى إيش؟ إلى عدم. فربما في نقص هنا، يعني ونتيجة المذهب أنه مذهبهم أنه إنكار وجود الله تعالى. ثم بعد ذلك ذلك أنه قد علم، لكن إثبات وجود الله ثابت بالضرورة العقلية. ذلك يعني نقدر إيش؟ فهمتم كلامي ولا لا؟ أعيد الآن الإشارة هنا، وذلك أنه قد علم. ليش بدأ يثبت وجود الله تعالى وليس فيه إشارة إلى شيء من ذلك؟ فهو الصحيح أنه نقدر أنه نتيجة مذهبكم يؤدي إلى إيش؟ إذا أنكار وجود الله، لكن وجود الله تعالى ثابت وصحيح. ذلك عرفنا كيف التقدير يا إخوان؟ يعني نتيجة مذهبكم، نتيجة المذهب إنكار إيش؟ وجود الله تعالى. نتيجة المذهب إنكار وجود الله تعالى، وإنكار وجود الله تعالى باطل. إنكار وجود الله تعالى باطل. ذلك يعني الإنكار أنه قد علم بضرورة العقل. كذا يا إخوان يستقيم لله بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. إذن بالضرورة العقلية لا بالنظر والاستدلال أن يثبت وجود قديم غني عما سواه. كيف بدأ يبين ذلك؟ إذن إثبات وجود الله تعالى يقوم على عدة مقدمات. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولهم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. إذن هنا كم مقدمة؟ المقدمة الأولى إيش؟ أن العالم حادث. أن العالم إيش؟ حادث. بما أثبته؟ ها؟ بالمشاهدة. طبعا المتكلمين يثبتون حدوث العالم بإيش؟ بالجواهر والأعراض، وهذا طريقة عويصة مبتدعة. لكن حدوث الحادثات نحن نشاهده بالمشاهدة، يثبت عندنا بإيش؟ بالمشاهدة. كيف؟ أنت تشاهد حدوث الإنسان لم يكن ثم كان، حدوث النبات تجي الأرض تكون إيش ثم ينزل المطر فإذا هي خضراء، إذن حدثت لم تكن ثم كانت، صح ولا لا؟ والمعادن لم يكن موجود ثم استخرجوا من الأرض وصهروه، إذن حدث. إذن حدوث الأشياء من الحيوانات والنباتات والجمادات ثبت عندنا بإيش؟ بالمشاهدة. ثبت عندنا بإيش؟ بالمشاهد حدوث المحدثات. إذن هذه مقدمة أن العالم حادث، هذه إيش؟ مقدمة. إذن طريقة الشيخ فارق طريقة المتكلمين، أنهم يثبتون حدوث العالم بإيش؟ بطريقة طويلة نظرية يسمونها طريقة الجواهر والأعراض أو بالأجسام، يعني ولكنها تعددت طرقهم وكلها عويصة ومعقدة. يعني بعد ذلك إذا احتجنا نبين هذه الطريقة إن شاء الله في لقاءات أو بعد ما ننتهي، لأن هذه الطريقة ترتب عليها أيضا إنكار كثير من الصفات، إنكار كثير إيش؟ من الصفات. نعم. والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، الحادث إيش؟ ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. ليس بواجب لأنه لو كان واجبا لما سبق بعدم، لو كان واجبا لما سبق بعدم، لكننا كما رأينا كان مسبوقا بعدم ثم وجد، كان مسبوقا بإيش؟ بعدم ثم وجد ثم يلحقه العدم، فهو إيش؟ ليس بواجب. إذن هو إيش؟ جائز ممكن ولا ممتنع. ليش ما هو ممتنع؟ لأنه لو كان ممتنعا لما وجد، لو كان ممتنعا لما وجد، لكن وجوده دل على جوازه وعدم امتناعه، لكن وجوده دل على إيش؟ على جوازه وعدم امتناعه. طيب. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، وهذه قضية ضرورية، إذا شيء حدث لا بد له من محدث ما ينازع فيها. حتى الطفل الصغير من يوم لو حركت ضربته من الخلف لالتفت يبحث عن إيش، من ضربه، ما ينازع فيها أحد. وإذا رأيت الأثر دل على إيش، على المسير، ما ينازع فيها أحد ولا لا. إذن الحدوث أو المحدث دل على المحدث، نعم. والممكن لا بد له من واجب، إذا قطعا للتسلسل لا بد أن هذه الحوادث والممكنات لازم تنتهي إلى واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. وهنا القرآن صاغ ذلك بدليل إيش اللي يسمونه أهل الأصول الصبر والتقسيم، الصبر إيش والتقسيم، أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. والصبر والتقسيم أنك تقسم، تضع الاحتمالات ثم تبطل ما لا يصلح وتبقي الذي يصلح. فالاحتمالات في هذا العالم أن إما أنه وجد من أي، من لا شيء، من العدم، أن العدم هو الذي أوجده، من شيء لا شيء هو الذي أوجده، أو يكون هم الذين خلقوا أنفسهم، أو الاحتمال الأخير الذي ما ذكره القرآن وهو واضح أن هناك خالق خلقهم يخالف ذاتهم ويخالف وليس كمثله شيء. إذن عندي كم احتمال؟ إما أنهم خلقوا من غير شيء، ما في أحد خلقهم، يعني حادث، كأنك تفرض أنه حادث بلا إيش، بلا محدث، وهذا باطل، هذا باطل لأنه معلوم بالاضطرار. حادث لا بد له من محدث، محدث لا بد له من محدث، واضح يا إخوان؟ هذا واحد. أم هم الخالقون، يعني هم اللي خلقوا أنفسهم، وهذا أيضا كل إنسان يعرف بطلانه، لأنه الإنسان ما اختار نفسه، يعني ما حد جاي يشاور تصير ذكر ولا أنثى، ذكي ولا بليد، غني ولا ما يستطيع، حتى لو مرض ما يقدر يعالج روحه، لا يصير في مغص ما يدري شو اللي صار فيه، فكيف يكون هو اللي خلق نفسه؟ هو يعرف أنه عاجز ولا يستطيع، حتى أولاده يعرف كيف يتسبب في وجودهم، لكن لو كان يريد الذكر ما يجي، قد لا يأتيه إلا أنثى، قد يريد الأولاد ولا يأتيه الأولاد، هو متسبب يعرف السبب، لكن ما يستطيع. يبي ولده ذكي يجي متخلف، يريد مثلا ابناء بنت ذكية جميلة ما تجيه إلا، لا يتحكم أبدا في شيء من إيش، من نعم من هذه الأوصاف. فإذن هو يعرف أنه لم يخلق نفسه، إذن بقي إيش، وهذا معلوم بالضرورة، بس إنما هذه التساؤلات لإيقاظ النفس، لإيقاظ الفطرة، ولا هذا مغروس في الفطرة، إيقاظ إيش الفطرة، وهو يسمونه صبر التقسيم، تضع الاحتمالات وتبطل إيش ما لا يصلح أن يكون سببا، يعني تقسم ثم تسبر تبطل، فيبقى إيش الاحتمال الأخير اللي هو وهو غير مذكور لكنه واضح، وهو أن هناك خالق خلقهم ليس كمثلهم، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا مخالق لهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. إذن هذه إيش الطريقة لإثبات وجود الله تعالى وأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. نعم. الآن انتهينا أننا أثبتنا شيء ممكن وشيء واجب الوجود والله سبحانه وتعالى، ليس كذلك؟ وهذا ثبت بإيش؟ بالضرورة العقلية. إذن نطلق على الله سبحانه وتعالى أنه واجب الوجود ونطلق على الإنسان أنه ممكن وجائز الوجود كذا ولا لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لم يسبق بعدم ولا يلحقه سبحانه وتعالى، ومتنزه عن أن يلحقه عدم سبحانه وتعالى. أما الإنسان فهو مسبوق بعدم ويلحقه عدم. إذن العقل أثبت وجود موجودين. طيب، وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب وهو الذات الإلهية بنفسه، وهو وما هو محدث ممكن يقبل وجود العدم اللي هو الإنسان، إذن بالضرورة عرفنا ولا لا ميزنا بين إيش؟ موجودين. نعم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، إذن نطلق على هذا موجود ونطلق على هذا موجود. فإطلاقي على هذا أنه موجود وإطلاقي على هذا الوجود لا يلزم إيش؟ لأنك أنت الآن بعقلك فرقت أن هذا واجب الوجود وهذا إيش؟ جائز الوجود. فأنت عندما فرقت بضرورة عقلية لم يلزم من أنك قلت هذا موجود وهذا موجود أن وجود هذا مثل وجود إيش؟ مثل وجود هذا، كما توهم من الباطنيين. فهمنا يا إخوان؟ الآن أنت توصلت إلى النتيجة هذه بإيش؟ بعقلك أنه هذا واجب الوجود وهذا إيش؟ ميزت بينهما ولا لا؟ وصلت بالضرورة العقلية إلى ذلك. فإذا أطلقت على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود وأطلقت على الإنسان بأنه موجود، ما يجي واحد يقول الله لزمك أن الله مثل الإنسان أو الإنسان مثل الله، يكون كلامه إيش؟ غير صحيح. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. فلا يلزم أن يكون الإنسان وجوده واجب لم يسبق بعده، ولا يلزم من ذلك أن الله جائز إذا أطلقت عليه أنه موجود كذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، بل وجود هذا يخص وجود الله سبحانه وتعالى، يخصه وجوده، يخصه ووجود هذا يخصه وجود إيش؟ الإنسان يخصه. واتفاقهما في اسم عام، إيش اتفقوا في إيش؟ في موجود أو الوجود، لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والخصوص. يعني أنا عند الإطلاق عندما أقول الموجود هذا إطلاق الوجود أو الموجود، إذن الموجود هذا مطلق، وممكن أقول الله موجود هذه حالة، وأقول زيد موجود. الحالة الأولى الموجود إطلاق، أليس كذلك؟ إذن لما نقول الله موجود، إذن لفظة موجود وافقت اللفظ المطلق، تشابهت ولا لا؟ هذه تشابهت مع ذي. وأيضا نقول زيد موجود في حالة الإطلاق، إذن موجود شابهت هذه، أليس كذلك؟ إذن عندي حالتين، حالة إطلاق اللي هي الأولى بدون تقييد، والحالة الثانية التي فيها إيش؟ تقييد وتخصيص. كذا ولا لا يا إخوان؟ قال واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهم في مسمى ذلك الاسم، متى؟ عند الإضافة والتقييد والتخصيص. إذن لمن أقول الله موجود وزيد موجود عند الإضافة والتخصيص، لا يلزم أن يكون هذا الوجود مثل هذا الوجود، لا بيلزم عند إذن عندي حالتين، حالة إطلاق وحالة إيش؟ إضافة وتقييد وتخصيص. عندي كم حالة؟ حالتين، حالة إطلاق وحالة إيش؟ إضافة وتقييد وتخصيص. نعم، متى حالة الإضافة؟ لما نقول الله موجود أو وجود الله أو وجود زيد، هذا قيدته، وقيدت وجودا لوجود زيد، وقيدت وجود وجود الله تعالى، فلم يلزم مع أن وجود لفظة وجود عند الإطلاق تشابهت مع السنتين. متى؟ عند الإطلاق، ما هو عند التقييد والتخصيص، لكن عند لم يلزم اشتراكهما لا في هذه اللفظة ولا في غيره من سائر الصفات. نعم، لا في مسمى ذلك الاسم اللي هو الوجود عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. يعني ما يلزم إذا قلت الله موجود وزيد موجود لازم أن جميع الصفات زيد تكون مثل صفات الله تعالى، واضح يا إخوان؟ نعم، فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا، يعني لو جاءك إنسان وقلت له البعوض شيء موجود والعرش شيء موجود، قال يا أخي أنت مجنون، لازمك أنك شبهت الآن البعوض بالعرش، لما قلت ذلك؟ قال لأنك أطلقت على هذا شيء وأطلقت عليه موجود، وأطلقت على العرش شيء وأطلقت عليه موجود، فلازم التشابه. هذا الذي يقول هذا الكلام هو الذي ليس بعاقل. لا يقول عاقل، يعني الذي يزعم أنك إذا قلت البعوض شيء موجود وقلت على العرش شيء موجود أن لازم من ذلك التشابه بينهما، هذا ليس بعاقل. لا ما هو متشابه حتى في الأشياء. البعوضة وش وجودها؟ كم يوم؟ تقول بكذا على طول راح الوجود، لكن وجود العرش تقول بكذا يروح؟ العرش حاط بالسماء يعني بعظمته لا يتشابه لا في الوجود ولا في غيره ولا في غير من صفاته، لكن هذا ليس بعاقل عندما قال إيش يعني لأنه مشتركوا في الشيئية والوجود ظن أنه هذا يقتضي تماثلهما. لا في الوجود ولا في غيره، لأن كل واحد له وجود يخصه، عرفت؟ ما في وجود في الخارج مطلق كلي يشتركان فيه، معي إخوان؟ نعم. وأن البعوض أن هذا مثل هذا الاتفاق ما في مسمى الشيء الوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، يعني ليس في الخارج شيء كلي اسمه شيء وشيء كلي اسمه موجود يشتركان فيه، لا، هذا له وجوده الخاص به وهذا وجوده إيش الخاص به، وهذا له شيئيته الخاصة به وهذا له شيئيته الخاصة. إذا في الخارج إيش فيه؟ في الأشخاص المجزأة مقيدة، يعني ما في شيء نشترك فيه في الخارج، لكن صح الذهن يفهم من كلمة وجود معنى كلي، فهو اشتراك في الذهن لا في الخارج كما بينا ذلك في السابق، بل الذهن يأخذ معنى مشترك كلي هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشك فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. واضح يا إخوان؟ يعني إذن هذا له وجود يخصه وهذا له وجود يخصه، هذا له شيئية تخصه، فلا يشتركان لا في الوجود ولا في غيره. يعني مثلا بعوض منتهى الحقارة والعرش في منتهى العظمة، يعني أكبر مخلوقات الله تعالى، أليس كذلك؟ يعني كما جاء في الحديث، فلا يشتركان لا في الوجود ولا في غيره من الصفات الأخرى. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيه غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. نعم. يقول ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. كيف سمى نفسه بأسماء؟ سمى نفسه يعني ذاته، راح عالم عليم قدير ولا لا؟ طيب سمى نفسه بأسماء، هذه واضح أليس كذلك؟ يعني سمى ذاته بأسماء، سمى ذاته يعني الله سمى نفسه أنه عليم سميع بصير، وسمى صفاته بأسماء. كيف سمى صفاته بأسماء؟ إيش يعني إيش؟ أين المسمى وأين الاسم؟ سمى صفاته، جبت الصفة وإيش سماها؟ الرؤية هي هذه إيش صفة؟ إيش سماها؟ هي رؤية. طيب حنا عرفنا أنه سمى ذاته إيش؟ أسماء، أنه سمى نفسه الله سميع بصير كذا ولا لا؟ واضح هذه ولا لا؟ الآن اللي الإشكال وسمى صفاته بأسماء، إذن عندي إيش؟ مسمى اللي هي إيش؟ واسم، جيب لي المسمى وجيب لي الاسم. الصفة وإيش وين المسمى؟ جيب لي الصفة. حي، الحي هذا الاسم. طيب الصفة وش هي؟ حياة، وش سماها؟ أنت فهمت السؤال ولا فهمت؟ سمى الحياة حياة؟ ها؟ لا. نعم. إدراك بالأشياء. نعم. يعني هو شوفه، يعني شوف أنا مثلا سمى صفاته، يعني المقصود أنه الآن الإنسان فيه قوى ولا لا؟ قوى، هذه القوى متميزة، قوة أرى أدرك بها إيش الأشياء، صح؟ وقوة أدرك بها الأصوات. نحن اتفقنا أن سمينا هذه القوة إيش؟ التي ندرك بها الأشياء هذه صفة، الصفة يعني ثابتة قبل الاسم، فهمتم ولا لا؟ يعني هذا المقصود، إن الصفة ثابتة قبل إيش؟ قبل الاسم. فالتي ندرك بها الأشياء المسموعة سميناها سمع، فالسمع هذا إيش؟ هذا وصف، وصف لقوة فيك التي تدرك بها الأسم. فالله سبحانه وتعالى سمى هذه القوة التي فيك إيش؟ سمع. وأيضا هو الله سبحانه وتعالى إدراكه للمسموعات سماها في ذاته المقدسة سمع. فإذا الصفة هي موجودة قبل إيش؟ قبل التسمية، يعني الصفة موجودة قبل التسمية. فما يدرك به المعلومات على ما هي عليه سماها علم، وما يدرك به الأشياء على ما هي عليه، الأصوات على ما هي عليه سماها سمع. فهمنا يا إخوان؟ يعني إذن الصفات أشياء ثابتة قبل التسمية ولا لا؟ أشياء إيش؟ ثابتة قبل التسمية. فسمينا مثلا الذي ندرك به الأصوات سمع، سمينا الذي ندرك به إيش؟ المبصرات على ما هي عليه بصر، سمينا الذي ندرك به المعلومات على ما هي عليه إيش؟ علم. هذا المقصود، فهمنا يا إخوان؟ يعني شيء ثابت قبل إيش؟ التسمية. نعم. فإذا هذه الأشياء التي أطلقها الله سبحانه وتعالى على نفسه أيضا ذكرها، أطلقها على المخلوق. نعم. بقي ثلاث دقائق. نعم. إذا أضيفت لفيه لا يشرك فيها غيره، وسمى بعض المخلوقات بأسماء مختصة بهم إضافة إليهم توافق تلك الأسماء. طيب، فإذا قال أنزله بعلمه، إذن وصف نفسه ذات بالعلم، إذن علمه ليس كعلم المخلوق، وسمى المخلوق أنه حي، إذن هنا سماه حي وسمى ذاته حي أيضا، لكن إذا أضيفت إلى الله فله حياة تخصه، والمخلوق إيش؟ حياة تخصه. نعم. توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. إذن عندي حالتين، حالة الإطلاق وحالة إيش؟ الإضافة والتخصيص. فعند الإضافة والتخصيص إيش؟ لا نعم، إذا قطعت عن إضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين، هنا أنتم عندكم في الكتاب إيش مكتوب ولم يلزم من اتفاق الاسمين إيش؟ تماثل مسماهما. إذن هو يقول ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاد عند الإطلاق والتجديد عن إضافة والتخصيص. لم يلزم إيش؟ لم يلزم من اتفاق الاسمين إيش؟ تماثل مسماهما واتحاده متى؟ عند الإطلاق والتجريد على إضافة التخصيص، لا اتفاقهما. لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما عند لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند إضافة التخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند إضافة التخصيص. هنا في العبارة إشكال، في العبارة إشكال، يقول لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما عند الإطلاق والتجريد على الإضافة والتخصيص. عند الإطلاق والتجريد والتخصيص إيش افترضنا إحنا؟ أيوة، عند الإطلاق والتجريد على الإضافة والتخصيص إيش افترضنا؟ عند الإضافة، عند الإطلاق والتجريد إيش يصير؟ التماثل. هو ينفي التماثل، يقول لم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما عند الإطلاق والتجريد على إضافة التخصيص. في العبارة إيش؟ إشكال ولا لا يا إخوان؟ أدركتم الإشكال ولا لا؟ يقول ولم يلزم من اتفاق الاسمين، إذن اسمين متفقين ولا لا؟ ولم يلزم من اتفاق الاسمين حي حي تماثل مسماهما واتحاده متى؟ عند الإطلاق والتجريد على إضافة التخصيص. يعني عند الإطلاق ما يتفق الاسمين، وش يقول؟ لم يلزم لا اتفاقهما ولا تمثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. فنعم. ها؟ ها؟ طيب أذن كمل بعد كمل الفقرة بعد الصلاة، بعدها أو بعد الأذان. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني العبارة حسب اختيار المحقق، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهم واتحادهم عند الإطلاق والتجريد عن إضافة التخصيص. يعني كأنما يقول أن الاسمين لم يتماثلا عند متى؟ عند الإطلاق والتجريد عن إضافة التخصيص. أيوة. ولذلك العطف بالواو يكون أفضل، يصير تكون العبارة كذا: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما، إذا المتحدين واتحاد واتحاد عند الإطلاق والتجريد عن إضافة التخصيص إيش؟ اتفاقهما. تشيلون حرف لا، تشيلون إيش؟ واضح إخوان؟ إذا تشيل كيف تصير العبارة؟ ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل، أنه هي رقم أربعة تماثل، وتماثل مسماه واتحاده، إذا المسمى متحد ومتفق متى؟ عند الإطلاق والتجريد عن إضافة التخصيص. إيش لم يلزم؟ شيلوا لا، لم يلزم اتفاقهما متى؟ ولا تماثل عند الإضافة والتخصيص. إذا أنا عندي حالتين، حالة إضافة وتخصيص وحالة إيش؟ تجريد عن إضافة التخصيص. فالاسم فرضته إيش؟ متماثلا متى؟ متماثلا عند الإطلاق وعند التجريد عن إضافة التخصيص، ولا لا؟ فلم يلزم من تماثل الاسمين أو اتفاق الاسمين عند الإطلاق تماثلهما عند الإضافة والتخصيص ولا اتفاقهما. واضح إخوان؟ إذن النسخ اللي عند الإخوان هو إشار رقم أربعة، وقالوا في النسخ الأخرى وتماثل، فالذي تركه من النسخ الأخرى أرى أنه هو الراجح، يعني هو كأنما اختار المرجوح وترك الراجح، والذي يظهر لي والله أعلم أنه إيش الراجح أنك تكتب وتماثل مسماهما. ورقم خمسة لا اتفاقهما، في النسخ الأخرى اتفاقهما، أيضا الذي في النسخ الأخرى هو الراجح، والذي اختاره المؤلف جزاه الله خير هو المرجوح، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. واضح إخوان؟ وبهكذا يزول الإيش الإشكال. يعني إذا ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتقدير اتفاقهما، يصير إيش اتفاقهما فعل يلزم، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. واضح إخوان؟ نعم. هذا صلى الله على سيدنا محمد. في هنا بعض الإخوان يقولون أنه في غدا يوجد محاضرة بعد المغرب للشيخ الدكتور ناصر العمر بمسجد السماحة بحي السلامة، وهذا تذكير للإخوة بذلك. نعم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الصفات السلبية والصفات الإضافية؟ قلنا الصفة السلبية اللي فيها أداة السلب أو بقوة أداة السلب، والإضافية هي التي لا تفهم إلا بالتضايف، مثل البنوة والأبوة، ما تعقل الأب إلا بتعقل الإبن. نعم. تقول أب لأنه له إبن، وإبن لأن له أب. نعم. أو الفوق والتحت. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. لقد ذكرت المعتزلة فرقوا بين الأمور المتشابهة وساووا بين الأمور المختلفة، أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة أكثر حتى تتضح لدي، حيث أن هذه الأمور مهمة، وكذلك معنى فروا من التشبيه فوقعوا في نظيره وهو المعدوم، أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خير. المعتزلة مثلا، المعتزلة الأمور المتشابهة فرقوا بينها، أنهم عندما يقولون لا أن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، نحن نقول لهم هذا يشبه المعدوم أو يلزمكم تشبيه المعدوم، هل يوافقون؟ يقول نعم يلزمنا. لو وافقوا قالوا يلزمنا تشبيه بالمعدوم، كان إيش تركوا المذهب، صح ولا لا؟ لأنه ما يريدون أن يشبهوا الله بالمعدومات، لكنهم إيش قالوا لا لا، هذا فرق وهذا فرق. فإذن هذه عندنا أنه ما في فرق. إيش فرق بين أن تصف المعدوم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وبين أن تصف الذات الإلهية بين لا داخل العالم ولا خارجه؟ في فرق بينهم؟ فلا في فرق. واضح إخوان؟ فهم عندما يقولون عندما ينفون الصفات يقولون ليس هناك صفات قائمة بالله تعالى، فنقول ذات مجردة عن الصفات يعني هذا مستحيل في الخارج. فإن كلامكم يؤدي إلى تعطيل كلامكم يؤدي إلى تعطيل ذات، ولكن هم لا يقبلون ذلك. والأمور المختلفة ساووا بينها، مثلا عندما نقول علم الله وعلم زيد، هذه في حسنا متشابهة ولا مختلفة؟ مختلفة. كما قلنا أنت عندما تقول عن الذرة لها قوة والفيل له قوة، هل أنت معنى ذلك أنك سويت بين القوتين؟ ها؟ ما سويت بين القوتين. فهذه أمور مختلفة بسبب الإضافة والتخصيص، لكن هم زعموا أنك إذا قلت علم الله وعلم زيد أنك شبهت، ولزم تعدد القدماء ولزم لما نقول الله فوق العالم قالوا لزمك التجسيم وأنك شبهته بسائر الأجسام. حين نقول حتى سائر الأجسام ما هي متشابهة، فلا الخبز يشبه الحديد ولا الحديد يشبه النار، لكن هم عندهم أن الأجسام متماثلة، عندهم إيش الأجسام إيش متماثلة، ونحن نفرق بين الأجسام حتى الأجسام. فليس الحجر كالحديد ولا الحديد كالنار ولا النار كالماء ولا الهواء كالتراب ولا التراب كالطعام، لكن هم عندهم إيش الأجسام إيش متشابهة متماثلة. وذلك قالوا إذا قلت إن الله فوق اجسمت وجعلته من سائر الأجسام. فإذا هذه الأمور المختلفة في حسنا عندهم إيش متماثلة متشابهة. واضح إخوان؟ يقول كيف فروا من التشبيه وقعوا فيه؟ يقول كما قلنا هذا التمثيل الذي ذكرناه إنهم فروا من تشبيه مثلا بسائر الأجسام، لكن وقعوا في تشبيه بالمعدومات، مثل لما يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت. نعم. ماذا يقصد بقول الشيخ رحمه الله جعل الصفة عين الموصوف؟ ماذا يقصد قول الشيخ سووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات؟ هذه شرحناها، سووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، أعتقد أنه يعني إن شاء الله واضحة. أما الصفة عين الموصوف زي ما قلنا، أنت الآن عندما أقول هذا الكتاب ما صفته؟ تقول أسود مستطيل كذا ولا لا؟ فإذا أنت تفرق بين الكتاب ذاته وبين إيش؟ بين الصفة. لكن لما تقول الكتاب هو السواد، الكتاب هو الاستطالة، معناته ما فرقت بين إيش الكتاب بدليل أن، لكن العقل يقتضي أن الكتاب ليس هو السواد، ممكن يزول السواد ويبقى الكتاب، لو شلنا الغلاف وش صار؟ صار أبيض ولا لا؟ أو ممكن أجيب لون وأصبغ أبيض، فزالت اللونية وبقي إيش الكتاب. فقولك أن الكتاب هو السواد جعلت الذات هي الموصوف، الصفة هي الموصوف، جعلت الصفة اللي هي السواد هي الذات هي الموصوف، وهذا باطل وهو معروف بالعقل. ويلزمك أن تجعل الصفة هي الأخرى، إنك إذا قلت الكتاب هو الاستطالة أو هو السواد لزمك إيش أن السواد هو الاستطالة والاستطالة هي السواد، وهذا يعرفه كل إنسان يفرق بين المعنيين. نعم. هذا سائل يقول أنه بعض أهل العلم سئل عن كلام الله تعالى هل هو بحرف وصوت فأنكر ذلك. أهل السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى يتكلم كلاما بحرف وصوت هو مسموع، لأن القرآن هذا كله كلام الله، والقرآن مركب من إيش ألف لام ميم ولا لا؟ فالقرآن كله كلام الله، لا نقول كما قالت الأشاعرة عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. ليس الكلام عند أهل السنة والجماعة هو الكلام النفسي، والكلام عندنا هو كلام بحرف وصوت، وسيأتي إن شاء الله يعني مزيد من يقول هل مسألة صفات الله كقضية ترجمة القرآن الكريم؟ ما فهمت إيش السؤال، يعني تقصد أنه يعني نحن نقول أنه في صفات الله في الإخبار عن الله تعالى يجوز أنك تخبر يكون المعنى توقيفي واللفظ إيش في الإخبار عن الله تعالى غير توقيفي، لكن المعنى يكون كما يقوم أهل العلم بترجمة معنى القرآن، والقرآن فيه إيش متضمن لصفات الله تعالى، متضمن ليش؟ لصفات الله. فلكن لما نترجم معاني القرآن لا نزعم أن هذه الألفاظ باللغات الأجنبية هي أسماء الله الحسنى. يعني ما يجوز الواحد يدعو الله تعالى إلا بأسماء الحسنى لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، لكن ما يجوز يأتي ويبتهل ويدعو الله عز وجل بالألفاظ المترجمة. لكن يجوز أن تخبر عن القرآن تترجم بلغة أخرى. هل يوجد المخلوقات من يتصف بأعراض وليس بجسم؟ يعني عندهم أن العرض لابد يقوم بجسم، الجسم هو القائم بنفسه، أما عرض بدون جسم ما في. أم ذلك خاص؟ يعني الخالق ما لنا نطلق جسم ولا عرض، هذه ألفاظ حادثة مجملة، فلا نطلق الله سبحانه وتعالى ذلك اللفظ. نعم. ما هو الفرق بين القولين في مذهب المعتزلة في أسماء الله وصفاته؟ يعني المعتزلة يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، فيقولون عالم كما بينا بلا علم، أو يجعلون الأسماء يعني أعلام محضة مترادفة. يقول لماذا لا تنقل محاضرة إلى مسجد الأمير متعب؟ فضيلة الشيخ أرجو تفصيل بأسماء سمى صفاته بأسماء، لأنها لم تفهم. سمى الله نفسه بأسماء، سمى صفاته بأسماء. طيب إن شاء الله الأسبوع الجاي نشرحها. الشيخ الفاضل أرجو منك ذكر اسم رسالتنا. هذه مو تصير دعاية. قضية الشيخ ذكر قول ابن تيمية أنه يعتقد مذهب المعتزلة هو إنكار الله تعالى، ولكن مما نعلم المعتزلة لم تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، لكن في اختلاف مذهب المعتزلة في إنكار الصفات، مع العلم أنهم لم يصدقوا بإنكار الله. لا، ما المعتزلة ما ينكرون الآن، هذا لازم المذهب. حتى الباطنية اللي يقولون لا موجود المعدوم، لو تجي تقول له أنت تنكر أنه لا ما هو بينكر، لكن لازم المذهب يؤدي إلى إيش؟ لما نقول إنه ذات مجردة عن الصفات غير موجودة في الخارج، الوجود المطلق غير موجود في الخارج، نقول لازمكم إنكم تنكرون وجود الله تعالى، أو نقول فهمكم للتشبيه فهم خاطئ. يعني إحدى الأمرين لازم المذهب. يعني لما نحن نقول لهم أنتم لما تقولون لا يعني الله لا داخل العالم ولا خارجه، لا خارج العالم، شبهته بالمعدوم، يلزمكم نفيه، مو معناته إنهم ينفون وجود الله تعالى، لا. واضح؟ ثم بعد ذلك انطلق الشيخ من منطلق آخر، وهو بدأ بإثبات وجود الله تعالى ليثبت أن العقل يفرض أن هناك وجودين، وجود واجب ووجود جائز، ومع ذلك العقل الذي فرض اختلافهما هو الذي يطلق على أن هذا موجود وهذا موجود، فلم يلزم من إطلاق أن هذا موجود وهذا موجود التشابه كما زعمت الباطنية. ليس معنى ذلك أن أنتم تفهمتم أن المعتزلة ينكروا وجود الله، لا يا أخوة ما ينكروا، لكن نقول مذاهبهم أو كلامهم بعضه قد يؤدي إلى التعطيل. يعني تصور المذهب ما يمكن هذا، هم يقولون عالم قادر سميع بصير، يقولون بأسمائه، لكن الشيخ مثلا عندما تأتي وتقول أنت يلزمك يعني نفي الصفات كأنك تعبد عدما، والممثلة كأنما يعبدون صنما، ذلك هذا إلزام لهم، يعني الذي يشبهون صفات الله بصفات المخلوق كأنما يعبدون صنما، والذين يعطلون الصفات كأنما يعبدون إيش؟ عدما. لكن ما هو ما نقول إنك أنت لا، ليس لازم المذهب مذهب إلا إذا التزم. لو قال لازم قولامي حق، تورط وصار. لكن هو لازم المذهب ليس بمذهب، لأنه هو عندما يتكلم ما يدري وش لازم كلامه، ولذلك هو يفر من التشبيه، فحنا لزمناه بالتشبيه. هو ما يريد أن يشبه الله بالمعدومات، ولا يريد أن يشبهه بالجمادات، ولا يريد أن يشبهه بالممتنعات، لكن بعض المذاهب يلزمه هذا إلزاما. ماشي يا إخوان؟ هل هؤلاء الفلاسفة وغيرهم من الفرق الضالة؟ إذا الفلاسفة مو ضالين أجل منهم الضالين، أضل من اليهود والنصارى بعضهم. وهل يعبدون الله يصلون مثلنا يصومون؟ اللي يعرف عن الفلاسفة القدامى بعضهم ما يعني لا يتورع، وبعضهم قيل انه في اخر حياته بدا يصلون. يعني بعض الفلاسفه يعني مذاهبهم خطره على الاسلام والمسلمين وخاصه الباطنيين، لانه يعطلون حتى الشرائع. يقول يا شيخ تعلم ان اختبارات قد اقتربت، فهل سيتوقف الدرس هذا كم واحد يسأل؟ فإذا كان سيتوقف متى سيستأنف؟ أنا ما أدري والله رأيكم، تريدون يتوقف؟ ها؟ الذي يريد يستمر يرفع يده. والله ما شاء الله أجل، نحن مع الاستمرار، لكن بعد الدرس ممكن نلخص يعني في أسئلة ليست متعلقة بالدرس. يعني وضيت الشيخ، هل الدرس من وقفة نظر لقرب مواعيد الامتحان؟ هذا رفعوا إيديهم خلاص. وضيت الشيخ، طيب إني أحبك الذي أحببتنا فيه، دلنا على كتاب نعرف من خلال مذاهب وأفكار الخوارج والشيعة والمعتزلة. في كتاب مركز الملك فيصل أصدره لجلي ولا لا في الفرق، وهو جيد. وش اسم الكتاب بالضبط؟ ها؟ دراسات في الفرق، وممتاز ومقرر يعني في الجامعة أيضا. دراسات في الفرق مركز الملك فيصل يعني طبعه، وهو من يعني كتاب جيد يتحدث عن الخوارج وعن الشيعة. والشيعة أيضا محب الدين الخطيب له كتاب جيد، الخطوط العريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم مثل نقول عالم، اسم يتضمن صفة هي العلم. قادر، اسم تضمن صفة هي القدرة. فضيلة الشيخ، ماذا تقول فيما يقول بعض العلماء طيب هذا يريد شرح معنى يعني إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه بعض الأسئلة. جزى الله أخانا الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمل اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله.